الحمد لله رب العالمين وعاقبة المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا أما بعد فنبدأ بحول الله وقوته والذي لا تتم الصالحات إلا به في شرح كتاب منار السبيل في شرح الدليل وقد جعلت المحاضرة السابقة تمهيدا لبيان مذهب الإمام أحمد ولماذا تمذهب به الكبراء الحنابلة كشيخ ابن تيمية وابن القيم والمجد بن تيمية وابن الجوزي وابن الوفاء بن عقيل والقاضي أبو يعلى وهؤلاء الأئمة من الحنابلة بينت في كتاب ابن بدران المدخل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل الأسباب التي دعت هؤلاء الأئمة إلى الدخول في هذا المذهب وهو ما بينه ابن الجوزي في المناقب وبين ما عند الإمام أحمد من العلم بالفقه والحديث والقرآن وهو من أوسع الأئمة علما وحفظا فكان يحفظ ألف ألف حديث وانتقى المسند وهو حوالي 30,000 من بين 700,000 حديث وكما قال سفيان بن عيينة إنما الدين ملاك الأمر الاتباع وقال سفيان الثوري كان في مراه ابن عبد البر في جامع بيان علم وفضله إنما الدين الآثار والفتوى تقوم على الدليل من الأثر فكتاب الله سبحانه وتعالى معلوم بين دفتيه أما الأحاديث فبمئات الآلاف فكلما زاد حفظ الإمام ومنزلته في الحديث كلما تقدم على غيره لأن الدين أثر أثر عن رسول الله عن الصحابة عن التابعين عن أئمة الحديث فهو أقرب أهل السنة للكتاب وللسنة وكتاب منار السبيل كما قال بعض الحنابلة هذا الكتاب خدمة جليلة لأدلة المذهب فجمع أدلة مذهب الإمام أحمد بن حنبل حتى نتعبد إلى الله بالدليل فليس الأصل أن نتمذهب بمذهب وإنما الأصل أن نتعبد إلى الله بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإنما كانت المذهبية في مسائل الفقه على المذاهب الأربعة من خلال الكليات الشرعية والمعاهد الشرعية إنما كان كذلك لتقريب المعلومة لطالب العلم فإن طالب العلم إن بدأ به في كتب الفقه المقارن ومعرفة الأدلة ومعرفة الراجح من المرجوح ومعرفة الخلاف أدى ذلك إلى عدم تكميله في طلب العلم ولكن يختصر ويقرب العلم من خلال مذهب هو أقرب المذاهب للكتاب والسنة ومع ذلك كل قول قيل في المذهب فإنما بدليل وإن كان في الدليل ضعف بيناه وإن كان الأمر فيه أحاديث أخرى تصرف هذا الدليل عن ظاهره أبينه بفضل الله سبحانه وتعالى حتى يكون الشرح على الراجح من الدليل فالمرء الآن عندما يسأل لا يسأل على مذهب الإمام أحمد أو الشافعي أو مالك أو أبي حنيفة وإنما يفتي على ما ترجح عنده من الدليل من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتاب ربنا سبحانه وتعالى بدأ ببسم الله الرحمن الرحيم تبركا بكتاب الله سبحانه وتعالى بالبسملة قبل الفاتحة ثم قال مقدمة صاحب المتن مع شرحها قال الحمد لله رب العالمين الحمد هنا جنس يشمل جميع المحامد لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى والحمد معناه ثناء على ربنا جل وعلا كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الله سبحانه وتعالى قال تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي وروى مسلم في صحيحه قال إن الله لا يرضى من العبد إذا أكل الأكلة أن يحمده وإذا شرب الشربة أن يحمده. وقال تعالى ولئن شكرتم لأزيدنكم. وبيّن أهل العلم أن هناك البعض قال الحمد هو الشكر والشكر هو الحمد، وقال البعض الحمد أعم من الشكر ويدخل تحته الشكر. الحمد لله رب العالمين ابتدأ كتابه بالبسملة ثم بالحمدلة اقتداء بكتاب الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. وعملا بحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر، أي مقطوع، أي ذاهب البركة، رواه الخطيب والحافظ عبد القادر الرهوي. وبحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله رب العالمين بالحمد لله فهو أقطع، في رواية بحمد الله وفي رواية بالحمد وفي رواية فهو أجذم، رواها الحافظ الرهوي في الأربعين له. وهذه الحديث لم تثبت مع أنها تكررت تقريبا في كل كتب المذاهب الفقهية أنهم استحبوا البدء بالحمدلة لهذه الأحاديث ولم تثبت. الذي ثبت ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب قال إن الحمد لله نحمده ونستعينه، وكذلك من حديث ابن مسعود في السنن في خطبة الحاجة إن الحمد لله نحمده ونستعينه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بالحمد. وكتاب ربنا بدأ بعد البسملة بالحمد فهو تبركا بالكتاب واتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه الأحاديث لم تثبت. ثم قال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مالك يوم الدين. الشهادة بالوحدانية هي البوابة التي يدخل منها العبد إلى الإسلام، ومعناها أن لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. وخص مالك يوم الدين قال ابن عباس رضي الله عنه ومقاتل أي ابن سليمان قاضي يوم الحساب، قاضي يوم الحساب. وقال قتادة الدين الجزاء لتجزى كل نفس ما كسبت. وإنما خص يوم الدين بالذكر مع كونه مالكا للأيام كلها، لأن الأملاك يومئذ زائلة فلا ملك ولا أمر إلا له، كما قال تعالى لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. هنا المباشر للتصنيف المصنف أو الشارح يقف على الكلمة وينظر لها من زواياها ويفهم معناها ويترجم ذلك شرحا لطلبة العلم. فلماذا خص مالك يوم الدين؟ فقال لأن الملك يوم القيامة لله وحده، فكانت الملكية له وحده سبحانه وتعالى، لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والشهادة الثانية الأولى تلزم الثانية، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أرسل محمدا وأمرنا بالإيمان به. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، المبين لأحكام شرائع الدين، كما قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. قال كما في صحيحين صلوا في البخاري صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال في صحيح مسلم خذوا عني مناسككم. فالنبي يبين عموم ومجمل القرآن وأقيموا الصلاة، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، خذوا عني مناسككم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يبين أنصبة الزكاة وشروطها وما شابه. فذلك قال المبين لأحكام شرائع الدين بأقواله وأفعاله وتقريراته. فالسنة قولية وفعلية وتقريرية، القولية كثيرة صلوا كما رأيتموني أصلي، الفعلية نفس قوله صلى الله عليه وسلم نفس قوله صلوا كما رأيتموني أصلي في الأفعال التي أفعلها في الصلاة، لا سيما الصلاة السرية ومناسك الحج خذوا عني مناسككم. وفعله صلى الله عليه وسلم لما استقبل القبلة واستدبرها بالبول وبالغائط بعد أنها، فهذه سنة فعلية. والسنة التقريرية أن يحدث أمامه شيء فيقره، أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح لما قدم له الضب لم يأكله، قال لا إنه ليس من طعام قومي فأجدني أعافه، يا يعني مش قادر ياكله، ملوش نفس ياكله، فاكله خالد بن الوليد والصحابه امامه وسكت. فسكوت النبي لا يجوز تاخير عن وقت الحاجه، فسكوت النبي اقرار لان ما فعل امامه سنه تقريريه، يبقى السنه تقريريه وفعليه وقولية وفعلية وتقريرية. فلذلك قال المبين لأحكام شرائع الدين بأقواله وأفعاله وتقريراته. مسألة عند الأصوليين، غالب الأصوليين عليها، أنه إذا تعارض فعل النبي وقوله قدم القول على الفعل لأن الفعل يحتمل كذا وكذا. وهذا من ناحية الأدلة الصحيحة ليس بشيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم. أنا وأنت وبقية الناس تحتمل أفعالنا كذا وكذا، قد أصلي وأخطئ وأغفل وأسهو وأفعل شيئا في هذه المسألة مثلا من مسألة الصلاة وأنا لا أتعمد، ولكني نسيت أو جهلت المسألة فلا يقتدى بي في فعلي. أما النبي ففعله لا يحتمل كذا وكذا، لأنه يشرع بقوله وفعله وبتقريره، فنأخذ من القول ونأخذ من الفعل. بل أنزل ابن القيم الفعل منزلة أعلى من منزلة القول، كما في صلح الحديبية في صحيح البخاري لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بأن ينحروا هديهم وأن يحلقوا امتنعوا عن فعله، فدخل على أم سلمة فقص لها ما كان، فأشارت عليه أن يخرج ويحلق ويدعو وينحر هديه فسيفعلون إن فعل، ففعلوا بعد فعله. فأخذ ابن القيم من الفوائد أن الفعل أقوى من القول، هذا أمر يخالف ما عليه الأصوليون، لأن فعله سنة وقوله سنة، فلا يقال قد تعارض الفعل والقول، بل هذا سنة وهذا سنة ويجمع بين هذا وذاك. لذلك كما في صحيح مسلم في حديث غزوة الخندق، كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بالوضوء الواحد الخمسة فروض، ففعل يوم الخندق هذا الفعل، كان يتوضأ لكل صلاة. فقال عمر يا رسول الله قد فعلت فعلا ما كنت تفعله من قبل، أو كما قال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عمدا فعلته يا عمر، والحديث صحيح مسلم، عمدا فعلته يا عمر. فالنبي في هذا الحديث يبين أنه يشرع بماذا؟ بالفعل. فقول الأصوليين أنه إذا تعارض القول والفعل يقدم القول فيه نظر، بل كلام لا يصح، لأن النبي معصوم في قوله وفي فعله. فإذا قال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبين لأحكام شرائع الدين بأقواله وأفعاله وتقريراته، والدين هو الإسلام، هنا الإسلام. قال تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا، وقال صلى الله عليه وسلم في رواه البخاري ومسلم في حديث عمر رضي الله عنه هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. فالنبي يعلم الدين، يعلم الإسلام، يعلم هذه الملة. الفائز بمنتهى الإرادات من ربه، أي أقصى ما يريده، كالحوض المورود والمقام المحمود وغير ذلك من خصائصه من الشفاعة، اللي هو المقام المحمود. قال تعالى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. والفوز النجاة والظفر بالخير، قاله في القاموس، أي القاموس المحيط الفيروزابادي. يبقى الفائز بمنتهى الإرادات من ربه يعود على النبي، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبين لشرائع الدين الفائز بمنتهى الإرادات من ربه. دائما في الشرح يعني يأتي الشراح بجملة من المتن فيشرحونها مثلا في صفحة أو صفحتين أو نصف صفحة أو بعض سطور، ثم يكملون المتن بين معكوفتين أو قوسين، بين قوسين، فلكي تفهم تربط المتن بعضه ببعض حتى ترجع الضمير على ما ينبغي أن يعود عليه. فمن تمسك بشريعته بفعل المأمورات واجتناب المنهيات. أصل الكلام: فمن تمسك بشرعات فهو من الفائزين. فبين الشارح ما هو التمسك بالشريعة فقال: بفعل المأمورات واجتناب المنهيات. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال مجاهد علي بن أبي طالب: إلا لأمرهم وأنهاهم. فالعبادة أمر ونهي، فالتمسك بالشريعة فعل الأمر واجتناب النهي والوقوف عند حدود الله. فمن تمسك بشريعته فهو من الفائزين في الدنيا والآخرة، صلى الله عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. حكى البخاري في صحيح عن أبي العالية قال: الصلاة من الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، وقيل الرحمة يرحمه ربه، وقيل رحمة مقرونة بتعظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رفع الله له ذكره: رفعنا لك ذكرك. فما ذكر الله إلا بذكر رسول صلى الله عليه وسلم في الأذان وفي غيره، وفي الشهادتين وفي غيره، وفي الصلاة. ويستحب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم لقوله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الأمر للوجوب، فإن سلم الرجل على أو المكلف على رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة فقد أتى بالوجوب. وقد نقل القاضي عياض أن ما زاد على المرة فهو على الاستحباب، ولقوله صلى الله عليه وسلم: أكثر علي من الصلاة. هذا من باب الاستحباب والندبية، ويتأكد في ليلة الجمعة ويومها وعند ذكره. وقيل تجب لقول صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي. ولا حديث أخرى صارفة لهذا. وحديث رغم والإجماع الذي ذكره القاضي عياض ذكره ابن كثير في تفسيره يصرف هذا الوجوب. وحديث رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل علي، وهي ركن في التشهد الأخير وخطبتي الجمعة كما يأتي. والنبي إنسان أوحي إليه. طيب، قوله ركن في التشهد الأخير، يقول الصلاة على النبي ركن، تفسد الصلاة بدونها، وليس كذلك. نقل أبو الحسن ابن القطان في الإقناع في مسائل الإجماع إجماع أهل العلم على عدم وجوب الصلاة على النبي في الصلاة بعد التشهد، التحيات له والصلاة إلى وأشهد أن محمد عبده ورسوله، التشهد قد انتهى، بعده الصلاة على النبي: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، إلى إنك حميد مجيد. هذه الصلاة ليست بواجبة ولا ركن في الصلاة، لأن النبي لم يأمر المسيء صلاته أن يفعلها، والإجماع على أنها ليست بواجبة عدا ما كان من الشافعي والشعبي وآخر ذكره ابن حجر في فتح الباري. فعامة أهل العلم على عدم وجوب الصلاة على النبي في الصلاة. حديث عبد الله بن مسعود لما قال للنبي: يا رسول الله، علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ فقال: قل: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. هناك قاعدة أصولية مهمة، لذلك قلت لك تعلم القاعدة وترتب عليها الاستنباط والحكم. هناك قاعدة أصولية، وهي: الأمر بعد صيغة التعليم ليس على الوجوب، ليس على الوجوب، وبينت ذلك في إثبات الحجة كما سيأتي إن شاء الله. وضرب الشوكاني مثالا لهذا فقال: إذا قلت لرجل: أعطيك مالا فأعطيك إياه في السر أو جهرا، فتقول له: أعطينيه سرا، فهذا الأمر ليس للوجوب، لأنه بيان في الكيفية، كيف نصلي عليك، فبين لهم كيفية الصلاة. النبي ما قال ابتداء: صلوا علي في الصلاة والأمر للوجوب، بل أمرنا بالصلاة عليه بعد أن سئل كيف نصلي عليك. فالقاعدة: الأمر بعد صيغة التعليم ليس للوجوب، ذكره الإسنوي في كتابه التمهيد، وابن حجر والنووي والكثير والشوكاني والكثير من أهل العلم، وهي قاعدة صحيحة. خلاص، أضف إلى ذلك كما قلت آنفا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المسيء صلاته أن يصلي على النبي في الصلاة. فكل هذه تبين الرد على الشارح وهو يقول هي ركن من التشهد الأخير وخطبة الجمعة. كذلك الخطبة، ما الدليل على ركنية أو شرطية أو وجوب الصلاة على النبي في الخطبة؟ ليس ثم إلا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والفعل لا يؤخذ منه إلا الاستحباب. لذلك بين الشوكاني في الدرار المضية قال ولو لم يكن السنة في أن الجمعة لا بد لها من الجماعة لقلت يجوز للرجل أن يصلي الجمعة منفردا. قال فقد أكثر في هذا الباب من وجود الشروط وليس هناك دليل. عندك حديث عمدة في مسألة الشروط، حديث صحيحين من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله باطل وإن كان 100 شرط. كيف أن معنى أنه الصلاة على النبي شرط في الخطبة لو لم يصلي على النبي في الخطبة لفسدت الخطبة؟ ليس كذلك. أنا ما تركت الصلاة على النبي في الخطبة البتة، لأني أبدأ الخطبة كما كان النبي يبدأ صلى الله عليه وسلم بخطبة الحاجة وفيها الحمد وفيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن كونها شرطا، الشرط ما يلزم من عدمه العدم، كالوضوء الذي يصلي بغير وضوء صلاته باطلة بالكتاب والسنة والإجماع. أما فهذا هو الشرط ما يلزم من عدمه العدم. وكذلك الركن ما يلزم من عدمه العدم، ركن الشيء إن نزع منه فسد العمل. الصلاة الركعة ركن، والسجود ركن، والركوع ركن، فإن كانت هناك ركعة بدون ركوع ولا سجود بطلت الصلاة وبطلت هذه الركعة. يبقى قوله وهي ركن في التشهد الأخير وخطبتي الجمعة كما يأتي ليس بصحيح، والصحيح أنها من السنن. والنبي إنسان أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، فإن أمر بتبليغه فهو رسول. هذا كلام باطل جدا. النبي مأمور والرسول مأمور، وإلا فالنبي والرسول أرسلا من عند الله. قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى الآية. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، فالنبي مرسل والرسول مرسل. فالذي قاله هنا أن النبي، يعني الفرق بين هذا وذاك ليس بسديد بل خاطئ وغير صحيح. النبي مرسل والرسول مرسل. طب ما الفرق بين النبي والرسول؟ الرسول يأتي بشريعة ويؤمر بتبليغها، والنبي يبلغ شريعة الرسول الذي قبله، كموسى عليه السلام ويوشع ابن نون صاحبه في رحلة الخضر. لما مات موسى عليه السلام تولى النبوة بعده يوشع ابن نون، وهارون مات قبل أن يموت موسى 40 سنة كما ذكر ذلك النووي في شرحه لمسلم. فالذي آلت إليه النبوة بعد موسى هو يوشع ابن نون، وحكمهم بشريعة التوراة التي هي شريعة موسى. فقوله والنبي إنسان أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، بل إن أوحي إليه بشرع ماذا يفعل به؟ سبحان الله، أوحي إليه بشرع مع تبليغه، وإلا فما فائدة أن يوحى إليه من غير تبليغ؟ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وكذلك النبي لأنه أوحي إليه. قال وعلى آل كل وصحبه أجمعين، عطفا على الكلام صلى الله عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل الأنبياء والمرسلين وصحبه أجمعين. وآل النبي قال أتباعه على دينه على الصحيح عندنا أي عند الحنابلة، وهناك أقوال أخرى في المذهب. يبقى أتباعه آل النبي أتباعه على دينه، يبقى كل الأمة آل النبي. فأين الخصوصية؟ الآل في اللغة الأهل، ليذهب عنكم الرجز أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فالآل أقاربه، وقيل أقاربه المؤمنون. والصحب اسم جمع لصاحب بمعنى الصحابي من الصحبة، ومنه القاعدة الأصولية الاستصحاب، أن تستصحب معك الحكم الشرعي والبراءة الأصلية. ومن اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، هذا الصحابي الذي كان زوجا لأم حبيبة التي تزوجها بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فلما هاجروا إلى الحبشة تنصر ومات، فليس بصحابي. وذو الخويصرة ليس بصحابي، وأبو لهب طبعا وهؤلاء ليسوا بصحابة، كفر. فالشاهد قال وهو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، ومات على ذلك. والصحبة ولو ساعة، رأى النبي ولم يسمع منه فهو صاحب له، رآه وسمع منه حديثا فهو صاحب له. لذلك قال الإمام أحمد أقل صحابي أفضل من سادات التابعين. وللصحبة بركة صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. قال وجمع بين الآل والصحب ردا على الشيعة المبتدعة حيث يوالون الآل دون الصحب. هم على ظاهرهم على الظاهر وهم في غاية الضلال والبعد عن الإسلام أصلا، ولكن يتظاهرون أنهم يحبون آل البيت ويتشيعون لهم وليس كذلك. فذكر وعلى آله آل كل وصحبه أجمعين، لأننا أمرنا بحب الصحابة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال وبعد يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر استحبابا، أما بعد فإن، ودائما الجملة التي تكون بعد أو بعد أما بعد يلصق بها الفاء ويجوز عدم الإلصاق. يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر استحبابا، كما يقول الخطباء خطبة الحاجة ففي نهايتها أما بعد، فيدخل في موضوع الخطبة في الخطب والمكاتبات لفعله عليه السلام كما في صحيح مسلم وفي غيره. قال فهذا مختصر، وهو ما قل لفظه وكثر معناه. قال علي رضي الله عنه خير الكلام ما قل ودل ولم يطل فيمل. والنبي قال أوتيت جوامع الكلم، وفي رواية لم تثبت واختصر لي الكلام اختصارا حسنها البعض. فمن باب جوامع الكلم المختصر تأتي بالقليل بما يغني عن الكثير. ولكن اعلم رحمك الله الذي أصله أهل العلم لطالب العلم على المدى في المآل لا في بداية أمره أنه لا يغني كتاب عن كتاب. في كل كتاب من كتب الشريعة تجد الفوائد التي لا تجدها في كتاب آخر. أنا الآن مثلا وأنا أكتب كتاب المختصر في الفقه والأثر، وأنا أشرح كتاب الدرر البهية للشوكاني، آتي بزبد الفوائد التي في كتب الفقه المقارن. تميز مثلا النووي في هذه المسألة في المجموع بشيء لم يوجد عند ابن قدامة، وفي مسألة أخرى تميز ابن عبد البر في التمهيد عن غيره، وفي مسألة ثالثة تجد عند ابن حزم في المحلى، أو تجد عند كتاب آخر من كتب الفقه المقارن، وهكذا. فتجد مسائل، تجد في الباب الواحد في كتاب الجنائز مثلا بعض المسائل أجاد فيها جدا ابن قدامة، وبعض المسائل أجاد فيها جدا النووي، وأنت تنقل هذا وتدلي بما عندك. فقد تستدرج على أحدهما، وإنما مجرد الاختيار والجمع والترتيب يحتاج إلى ثروة عظيمة من القراءة ومن الاطلاع ومن البحث والتنقيب سنين عدة، فتعلم هذه المسألة عند فلان في كتاب فلان التفصيل وكذا وكذا، فترجع إليها، ثم بعد ذلك تنظر إلى هذا الكلام هل يوافق الحق أم لا. وقد يأتي الإمام منهم بحديث سهى في عدم صحته أو لا يعلم ضعفه، فتقف على الحديث وتتكلم بما أتاك الله من علم، فتأتي بزبد الأمور من هنا ومن هنا ومن هنا لتجمع وتقرب لطالب العلم هذه المسألة. لذلك قال بعض أهل العلم المعاصرون من أهل السنة تحديدا أولى أن تقرأ كتبهم في أبحاثهم، لأنهم وقفوا على ما لم يقف عليه الأولون. رجل من أساتذتي في الأزهر كان منصفا، فسأله شاب في بعض المحاضرات من سنين عدة يعني، قال له الشيخ الألباني ضعف أحاديث في صحيح مسلم والبخاري، فقال له قد وقف الألباني على ما لم يقف عليه البخاري ومسلم. زمان على أيامهم ما كانت هناك هذه الثروة من الكتب المطبوعة، وتجد مثلا من البخاري 100 طبعة ومن المغني لابن قدامة 100 طبعة وهكذا، وكل يدلي بما عنده، هذا يحقق بطريقة وهذا يحقق بطريقة، وكتب نشرت وطبعت ما كانت تحت أيدي هؤلاء الأئمة. فالشيخ الألباني وقف بما عنده من العلم وكان يتفرغ، كان رجل ساعات يعمل بالساعات، يصلح الساعات، يصلحها، يعمل ساعتين ببداية اليوم لقوت أولادي، ثم يذهب إلى المكتبة الظهرية ويقرأ. فوقف على ما لم يقف عليه الأولون. ومن نظر إلى الدنيا ولم يكتفي بالقليل فأراد الكثير من المال، فهذا يعطله عن طلب العلم، هذا يعطله عن طلبه. فالشاهد أهل السنة من المعاصرين، لا سيما المتخصصين في بعض العلوم، لأن التخصص مسألة من أهم ما يكون، ولا يحدث التميز إلا بالتخصص. فعندما يحدث هذا يجمع المعاصر ما لم يجمعه الأولون. على سبيل المثال كتاب الشوكاني نيل الأوطار من أجود كتب الفقه المقارن، لأنه كتب بعد المغني وبعد المجموع وبعد التمهيد وبعد المحلى وبعد الكتب في المذاهب المختلفة وبعد الشروحات، شرح ابن حجر في فتح الباري، وشرح ابن رجب لفتح لشرح البخاري أيضا، وشرح القرطبي للمفهم في المفهم شرح صحيح مسلم، وكذلك شرح النووي والمازري والقاضي عياض، والشروحات للسنن. كل هذه الأمور وقف عليها هذا الإمام بما عنده من الاستنباط الفقهي والأصولي واللغوي والحديثي، فجمع لك الزبد. فكان كتاب الشوكاني في نيل الأوطار من أجود كتب الفقه المقارن، وينفعك لأنه ينظر إلى الكتب المقارنة ويختار منها ما يناسب الدليل وما يوافق هذا الدليل. فلذلك المختصرات كما قلت لا يغني كتاب عن كتاب، وإنما طالب العلم يأخذ العلم كما قال الإمام شعبة بن الحجاج، إنما يؤخذ العلم مسألة مسألة، وإلا لهلكت ويئست وتركت العلم. مسائل العلوم لا تنتهي، فأنت اليوم تعلمت مسألة وغدا مسألة وهكذا، وكلما زاد بحثك وقراءتك وحضورك للمشايخ وسماعك وحفظك ومراجعتك للمسائل تميزت عن غيرك. ولا بد من النصب، وأن يكون الإنسان في غاية الصراحة مع نفسي، ماذا أريد؟ هل أنا فعلا طالب علم أم يقال علي هكذا من باب الوجاهة والمنظر فحسب؟ ما الدليل على أنك طالب علم؟ أين جهدك؟ وأين حفظك لكتاب الله؟ وأين حفظك للمتون؟ وأين وقوفك على الشروحات وما شابه؟ فكل هذا ينمي ملكتك بارك الله فيك. والذي دائما أقول عند شروحاتي الكتب أنكم تأخذون من مشايخكم مفاتيح العلم، تأخذون من مشايخكم مفاتيح العلم فتفهمون وتشرحون ما شرح لكم ما لم يشرح لكم بما شرح لكم، تفهمون ما لم يشرح لكم بما شرح لكم. شيخ ابن عثيمين رحمه الله مثلا يعني شرح 160 متنا، وبلا شك ولا أدنى مرية غالب هذه المتون لم يشرحها له مشايخه، لأنه شرح بعض المتون للمعاصرين الذين لا يعلمهم مشايخه، ومن ثم شرح المتون التي لم تشرح له بما شرح له، لأنه أخذ بما شرح له مفاتيح العلم وقواعد الاستنباط وقواعد الشرح والفهم. وكان يعني كلام استغربته للغاية، رجل من المشايخ قال لي أنا أقتصر على ما شرحه لي شيخي ومشايخه ولا أتعداه، فإن أتت إلي مسألة لم يتكلم فيها شيخي اتصلت به وفهمت منه. لا حول ولا قوة إلا بالله. طب كيف هذا؟ هذا لا يستقيم، هذا لا يستقيم على أي وجه من الوجوه. أنت تأخذ من شيخك كيفية الفتوى، كيفية الاستنباط، كيفية الفهم، كيفية الشرح، وغالب الفتاوى التي تأتي لنا إنما تأتي على غير مثال سابق، فيدلي الإنسان بما عنده من قواعد العلم. فأنت تأخذ من شيخك الفهم ومفاتيح العلم وبها تشرح ما لم يشرح لك شيخ، وإلا فأنت صورة من شيخك فحسب، ليس الأمر كذلك. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، والفقه الفهم. قال فهذا مختصر في الفقه. قال وهو لغة الفهم، واصطلاحا معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالاستدلال بالفعل أو بالقوة القريبة، بالاستدلال بالنظر والاستدلال بالقوة العقلية في استنباط الحكم. الشرع لا ينافي العقل، هذا أمر ينبغي أن تعلمه، ولكن إنما نحذر من العلمانيين والليبراليين لأنهم تبعوا عقولهم الباطلة الفاسدة فيما فيه نص، وبإجماع الأصوليين لا اجتهاد مع النص، لا إعمال للعقل مع وجود النص في المسألة، ولكن تعمل العقل والذي يتميز به الأئمة عن غيرهم بذكائهم وشدة عقلهم. إنما كما قال الشاطبي ولا يصرح العقل إلا في مجال النظر والنقل من الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع. فالشرع لا يتنافى مع العقل، ولكن يتنافى مع هذا العقل الذي يرد الكتاب والسنة، هذا هو. فالفقه في اللغة الفهم. قال يا شعيب ونفقه كثيرا مما تقول، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ثم قال معرفة الصلاح معرفة الأحكام الشرعية الفرعية، بدل الفرعية قل العلمية العملية، لأن الشيخ ابن تيمية استدرك على الفقهاء والأصوليين هذا التعريف في كلمة الفرعية، وفي معنى كلامه كيف يقال على أركان الإسلام من الصلاة والزكاة والصوم والحج، وهي أركان الإسلام، بني الإسلام على خمس، تقال عليها أنها فرعية. العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية عن طريق الاجتهاد، وهذا التعريف يجمع بين علم أصول الفقه وعلم الفقه، وهذان العلمان لا ينفصلان، فإن انفصلا فسد الاستنباط. خلاص، الاستدلال من خلال النظر ومن خلال الاستنباط، لأن علم أصول الفقه العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. قال على المذهب الأحمد، مذهب الإمام أحمد ابن حنبل ابن محمد ابن حنبل ابن محمد ابن حنبل الشيباني رضي الله عنه وأرضاه، كما قلت مسألة التردي على من بعد الصحابة وقلتها مرارا وتكرارا، المسألة فيها خلاف، فإن قيلت لغير الصحابة فهي من باب الدعاء، أما الصحابة فقد قال ربنا رضي الله عنهم ورضوا عنه كما في سورة التوبة. ولد ببغداد في ربيع الأول سنة 64 و100، ومات بها في ربيع الآخر سنة 41 و200، وفضائله ومناقبه شهيرة، وبينت قسطا منها في المحاضرة التمهيدية في المرة السابقة. قال وفضائله ومناقبه شهيرة. حتى في مسائل البحث عندما ناقشت الدكتوراه من سنين، انت طبعا بيبقى المشرف الذي معك يدلي لك ببعض الامور يلزمك بها، فعند المناقشه ياتي مناقش اخر هو مشرف على رسالات اخرى، فتتعارض وجهات النظر والطلب. فمثلا الصحابة والأئمة الأربعة قد ألزمني المشرف أن أترجم لهم، فلما كنت في وقت المناقشة قال المناقش قال هؤلاء أئمة والناس تعلمهم وليسوا بجهال بالنسبة للناس، فكيف تترجمهم؟ فما راح أقول له المشرف اللي قال لي ما مش هحرك فسكت يعني. فالشاهد لذلك قال وفضائله ومناقبه شهيرة شهيرة، فالإمام أحمد يعني يعلمه أهل العلم، فإذا قيل إمام أهل السنة والجماعة فهو الإمام أحمد رحمه الله. قال بالغت في إيضاحه رجاء الغفران من الله جل وعلا. شروط قبول العمل الإخلاص والمتابعة، فأنت تتعب نفسك بالتعب والنصب في مسألة معينة ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، هذا هو الأصل، الإخلاص لله سبحانه وتعالى. لأن المسألة لكي تتحمل هم طلب العلم وهموم الدعوة الكثيرة لا بد أن يكون عملك على سبيل الإخلاص. قد يؤذى شيخ من طلبة علم، يدخل إليه الشيطان، طلبة العلم ما تستاهلش أنك تتعب نفسك وتدي دروس ولا تألف ولا تعمل، سيبهم، هذا مدخل للشيطان. فإن عدم الإخلاص ركن الرجل منا إلى الشياطين، نسأل الله العفو والعافية. فالقضية ليست لهؤلاء، الإنسان منا يكتب إن من الله عليه بالتصنيف بفضل الله ومنه للبيان، ويكتب لكي يكون كتابه من بعده علما ينتفع به، كما روى ابن عبد البر في جامع بيان علم وفضله عن بعض السلف، كتاب العالم وفي رواية كتاب الرجل ولده المخلد. فقد لا يبارك الله لك في ولدك فيصبح الكتاب ينتفع به إلى ما شاء الله، بل قد ينتفع به إلى قبيل يوم القيامة. فبيننا وبين الأئمة الأربعة أكثر من 1000 سنة، وما زلنا نستفيد بكتب البخاري ومسلم وإمام أحمد والشافعي وهؤلاء. فالإنسان لابد أن يفعل ذلك لله سبحانه وتعالى. الإمام ابن قدامة ما عرفت كتبه إلا بعد أن مات بسنين عدة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص، اللهم أمين. فقال بلغت في إيضاحه رجاء الغفران من الله جل وعلا، وبينت فيه الأحكام أحسن بيان. طبعا هو كما سار على منوال البربهاري في شرح السنة، وكتب شرح السنة البربهاري من أجود الكتب المختصرة في أصول السنة ومنهج التوحيد ومنهج أهل السنة والجماعة، فبالغ في الثناء على كتابه وليس هذا من باب ولا فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، بل قد يكون الرجل من أهل العلم ويعلم أن كتابه هذا مهم ولم يكتب في هذه المسألة من قبل، فيدل الناس على الخير وتعاونوا على البر والتقوى، فلا حرج فلا حرج. والأصل أنه ليس بصاحب كبر والعياذ بالله ولا من هذا من الباب، ولكنه من أهل السنة، فيشير إلى كتاب كتبه ليس من باب أنه يعرف الناس بنفسه، ولكن من باب أن هذا الباب لم يكتب فيه من قبل فيدل طلبة العلم عليه، وإلا فالكل يسود الصحف والكتب والأوراق البيضاء، فهذه الأوراق التي تملأ بالحبر قد لا يكون فيها النفع، وإنما النفع في الأمور التي تحتاجها المكتبة الإسلامية ويحتاجها طلبة العلم. فقال: وبينت فيه الأحكام أحسن بيان. لذلك قال الحنابلة: هذا الكتاب خدمة جليلة لمذهب الإمام أحمد، وهي الأحكام الخمسة: الوجوب والحرمة والندب والكراهة والإباحة، النسج بين أصول الفقه وبين الفقه. الفقه معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية عن طريق الاجتهاد. الحكم التكليفي باب من أبواب أصول الفقه، تعرف الواجب والمندوب والحرام والمستحب والمكروه، هذه العبادة، هذا الشيء يجوز لي أم لا يجوز، واجب أم حرام، مكروه أم مندوب، جائز أم ماذا، نسج بين العلمين. قال: لم أذكر فيه إلا ما جزم بصحته أهل التصحيح والعرفان، وعليه الفتوى فيما بين أهل الترجيح والإتقان من المتأخرين. يحمل قوله على المسائل، أما الأحاديث فهناك أحاديث ضعيفة كما مر في أحاديث البدء بالبسملة والبدء بالحمد لله. وسميته دليل الطالب لنيل المطالب، وكذلك في لفظة: دليل الطالب لنيل المآرب. فهنا قال دليل الطالب لنيل المطالب، ده إيه؟ المتن الذي شرحه ابن ضويان، يبقى متن مرع ابن يوسف الكرمي اللي هو صاحب المتن، ثم بعد ذلك يعني كل ما بين القوسين هو من كلام مرع بن يوسف الكرمي، والشرح الذي بعده هو من كلام ابن ضويان. والله أسأل أن ينفع به من اشتغل به من المسلمين، وأن يرحمني والمسلمين، إنه أرحم الراحمين، آمين. هذه المقدمة، ثم بدأ في أول كتاب وهو كتاب الطهارة. كتاب الطهارة دائما تجد كتاب الصلاة كتاب الطهارة، فهو مبتدأ هو مؤخر لمبتدأ محذوف. هذا كتاب الطهارة، هذا كتاب الصلاة، هذا كتاب الصيام، الحج، الزكاة، يبقى هذا مبتدأ مؤخر لمبتدأ محذوف، وأصل الكلام هذا كتاب الطهارة. وكتاب من التجميع، اكتتب القوم أي اجتمعوا، والكتابة من تجميع الحروف، تكتب الكلمة فتجمع الحروف، ومنها الكتيبة في الجيش، تجميع الجنود للغزو في سبيل الله. كتاب الطهارة يبدأ بها لأنها مقدمة للصلاة، مقدمة للصلاة. الطهارة قال صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، وتحليل وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. فمفتاح الصلاة الطهور، فيبدأ به أهل الفقه، وكل من كتب في الفقه بدأ به إلا الإمام السرخسي الحنفي في كتابه. الطهارة في اللغة النظافة والنزاهة، من عن الأطهار والأدناس. الطهارة في اللغة النزاهة والنظافة، عن الأطهار والأدناس. وشرعا رفع ما يمنع من الصلاة، أو ما يمنع الصلاة من حدث أو نجس بالماء، أو رفع حكمها بالتراب. مرة أخرى، لغة الطهارة يعني النظافة والنزاهة من الأنجاس والأدناس، وشرعا رفع ما يمنع الصلاة. أنت غير متوضئ، أنت جنب، أنت حائض مثلا، فيرفع هذا بالوضوء أو بالغسل، رفع ما يمنع الصلاة من حدث أكبر أو أصغر أو نجس بالماء أو رفع حكمه بالتراب. خلاص. وهناك الطهارة الحقيقية بالماء والطهارة الحكمية بالتراب كالتيمم، طهارة حقيقية بالماء وطهارة حكمية. أنت تتيمم، لا تغسل وجهك ولا تغتسل، ولكن بالتيمم. والحدث ليس بنجاسة، هذا كان طبعا غير موجود عندكم، هي زيادة من عندي. والحدث ليس بنجاسة كالجنب، فالجنابة ليست نجاسة ولكنها تمنع عن الصلاة. والحدث يبقى الجنابة وعدم الوضوء تمنع من الصلاة وليست بنجاسة، كما في صحيح البخاري ومسلم لما رأى أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو هريرة كان جنبا، فلما رآه اختفى عن الرسول صلى الله عليه وسلم ثم رجع إليه ولاحظ النبي فسأله فقال كنت نجسا فاستحييت أو ما رضيت أن أسلم عليه، فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. فالمؤمن طاهر وهو جنب، المؤمن طاهر وهو جنب، فانتبه لذلك. والحدث كما سيقول المصنف هو وصف يقوم بالبدن يمنع الصلاة ونحوها. الحدث وصف يقوم بالبدن، تغوطت أو تبولت فقام ببدنك هذا الحدث، فتوضأت لترفع الحدث. خلاص. يبقى ما قلته زيادة اكتبوه إن شاء الله حتى ينفعكم في الفهم. قال الشيخ وهي الطهارة، يعني وهي رفع الحدث أي زوال الوصف القائم بالبدن، زوال الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها. زي إيه؟ زي الصيام، الحيض يمنع من الصيام. وبعض من قال بمسألة ولا يمس القرآن إلا طاهر على من صحح الحديث، فيمنع أيضا من مس المصحف، ولكن الراجح أن مس المصحف لا يشترط له الطهارة، وسيأتي إن شاء الله الكلام على ذلك بعموم حديث إن المؤمن لا ينجس. فهذا الحديث في الصحيحين صرف به الإمام الشوكاني حديث لا يمس المصحف أو القرآن في رواية إلا طاهر، قال المؤمن لا ينجس، فهو طاهر سواء كان متوضئا غير أو غير متوضئ. بل بالغ ابن حزم، وليست مبالغة بل على حسب الدليل، هو ضعف حديث ولا يمس القرآن إلا طاهر، هو إمام في الحديث. قال ابن تيمية ابن حزم إذا تكلم في حديث فلا كلام بعده، يعني وهذا تجده في قوته في نقد الأحاديث في هذا الكتاب الجليل الممتع الماتع كتاب المحلى. فأتى على هذا الحديث وقال لم يثبت، وقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، قيل لا يمسه إلا المطهرون، الهاء هنا عائدة على اللوح المحفوظ، المطهرون عائدة على الملائكة، وقيل غير هذا. فهنا إن للقرآن وجوها، فضعفت الدلالة على الاستدلال بهذه الآية على إلزام الرجل أن يمس المصحف على طهارة، والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال. ففي هذه الحالة قال يجوز للحائض بدون حائل أن تقرأ المصحف وتمسه، ويجوز للجنب بدون حائل أن يمس المصحف، لأنه لم يثبت في المسألة دليل يمنع من مس المصحف لحائض أو لجنب أو لغير متوضئ. هذا الذي بيانه في بداية كتابه المحلى، والمسألة فيها خلاف، والراجح عندي ما قاله الشوكاني من حديث إن المؤمن لا ينجس ولو كان حديث لا ولا يمس المصحف إلا طاهر صحيحا فهو مصروف لحديث إن المؤمن لا ينجس. لا مش كده، ليست طريقة للاستنباط صحيحة. لا، طب ما النبي قال نهى رسول صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة واستدبارها في بول أو الغائط، مش هنقول سؤالك ده، لا نقول في دليل آخر صرف هذا. النبي نهى عن الشرب واقفا وأمر من شرب واقفا أن يتقيأ، يعني شدة في النهي ثم بعد ذلك شرب واقفا. ماشي، هذا كله بمفهوم المخالفة، هذا فيها يؤخذ من هذا الحديث. حديث آخر إن المؤمن لا ينجس، فهذا الحديث ينظر في ضوء هذا الحديث، أو صرف الحديث الأول بالحديث الثاني، هذا على قول صحة الحديث. فإن صح، لأن هذا النظر إلى الحديث بهذه الزاوية يمنع الصرف، يعني حديث هكذا ولكن صرف بحديث آخر. لذلك ذكرت لك أن النبي أمر من شرب واقفا أن يتقيأ، ثم هو نفسه صلى الله عليه وسلم في مرات كثيرة شرب واقفا، فشربه واقفا يعتبر صرفا للنهي الأول. فهنا نجمع الأدلة في صعيد واحد. نعم. طيب، يبقى قال ويرفع الحدث أي زوال الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها، وزوال الخبث أي النجاسة، أو زوال حكمها بالاستجمار أو التيمم. زوال حكمها، العلماء قالوا المكلف مخير مع وجود الماء بأن يستخدم الماء أو الاستجمار بالحجارة. الاستنجاء بالماء كما في حديث أنس في صحيحين أن النبي كان يستنجي بالماء، وفي حديث البخاري من حديث ابن مسعود استجمر بالحجارة لما طلب من ابن مسعود أن يأتي له بثلاثة أحجار. فالمكلف على الخيار بفعل هذا أو ذاك. الماء يزيل العين والأثر، أما الاستجمار فلا يزيل الأثر، فالذي يستجمر تبول ومسح أو تغوط ومسح بثلاثة أحجار، أو كما قال ابن قدامة بحجر له ثلاثة رؤوس ثلاث مسحات. الحجر لا يزيل الغائط بالكلية كما كان أو كما يزيله الماء، ولكن هذا جائز وهذا جائز، لأن الكثير من التابعين وكبار التابعين كسعيد بن مسيب وغيره كانوا يأنفون أن يضعوا أيديهم في الغائط فيستنجون بالحجارة فحسب، ولكن النبي فعل هذا وذاك. فليس بشرط أن لصحة الاستجمار عدم وجود الماء، بل يجوز مع وجود الماء أن تستجمر بحجارة أو بمناديل أو بما شابه، فلا حرج في ذلك. ولكن من ناحية الأولى والأحسن أن الله سبحانه وتعالى أثنى على أهل قباء لأنهم كانوا يتبعون الحجارة بالماء، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ثم قال وأقسام الماء ثلاثة، أحدها طهور وهو الباقي على خلقته لم يتغير، التي خلق عليها سواء نبع من الأرض عين ماء أو بئر، أو نزل من السماء على أي لون كان، البرد والمطر والثلج، كل هذا في النهاية ماء. إذا نزل الثلج أخذت بعض الثلج وأدخلت به إلى بيتك وأذبته على النار أصبح ماء. قال يرفع الحدث ويزيل الخبث، يرفع الحدث تغتسل به الحائض ويغتسل به الجنب ويتوضأ به غير المتوضئ، ويزيل الخبث يغسل النجاسات من على الملابس ومن على البدن. قال لقوله تعالى، لم هنا يستدل الدليل، وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. هذه الآية قعد عليها الأصوليون قاعدة أصولية، وهي قال النكرة في سياق الامتنان تعم، النكرة في سياق الامتنان تعم، النكرة في سياق الامتنان تعم. ما هو النكرة هنا؟ ما هي؟ ماء. وأنزلنا من السماء ماء، فكل ما نزل من السماء سواء كان في البحر، النهر هذا في النهاية أثيوبيا أمطار من السماء، وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، في معرض الامتنان علينا. وكذلك قوله تعالى فيها فاكهة ونخل ورمان، جميع الفاكهة نكر في سياق الامتنان تعم. فهنا وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، فماء هنا نكرة، فكل ماء نزل من السماء ونبع من الأرض، لأن في النهاية هو من السماء، يجوز التطهر به. وقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، اللهم طهرني بالماء والثلج والبرد، متفق عليه. وقوله في البحر، والطهور ماؤه الحل ميتته، الطهور ماؤه الحل ميتته. فوجود الملح في ماء البحر لا يؤدي إلى رفع كونه طاهرا مطهرا لغيره، رواه الخمسة وصححه الترمذي. قال وهو أربعة أنواع، اللي هو الماء الباقي على خلقته الطهور. واحد، الماء النوع الأول ماء يحرم استعماله ولا يرفع الحدث ويزيل الخبث، وهو ما ليس مباحا كمغصوب ونحوه، لقوله صلى الله عليه وسلم في خطبته يوم النحر بمنى، إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. هذا قول في المذهب. والمذهب الآخر أنه القول الآخر في المذهب أنه يرفع الحدث ويزيل الخبث، وهذا الذي أرجحه. نعم، ما هو لسه هتكلم مصبر. فهذا يبقى في المسألة قولان. هنا استدل بحديث صحيح، ولكنه أخذ طرفا من الأدلة ولم يأتي بالأدلة الأخرى. المسألة فيها خلاف في المذهب وفي غير المذهب، وهي مسألة قاعدة أصولية، انفكاك الجهة ولا تزر وازرة وزر أخرى. كيف انفكاك الجهة؟ الأحاديث في الكتاب والسنة والإجماع على حرمة الغصب، أما انفكاك الجهة لأنه لم يقل رسول الله ولم يقل الله سبحانه وتعالى من صلى بماء مغصوب وتوضأ بماء مغصوب فوضوءه باطل وصلاته باطلة، بل نهي عن الغصب والاغتصاب والسرقة في الملابس أو في الماء أو في المكان، فأصبحت الجهة منفكة لانفكاك الأدلة. الرجل لا يلبس الحرير، لا خلاف في ذلك والأدلة معلومة، ولكن ليس هناك دليل قال فيه صلى الله عليه وسلم من صلى بالحرير فصلاته باطلة، فمن صلى بالحرير فعليه وزره للبسه للحرير، ومن صلى بماء مغصوف عليه وزره لغصبه للماء أو للمكان أو للملابس. واستدل الأصوليون بالإجماع الذي نقلوه على أن الأئمة ما كانوا يأمرون الحكام الطغاة الذين اغتصبوا أموال المسلمين وأراضيهم، ما أمروهم أن يعيد الصلاة في الأراضي المغصوبة، فالجهة منفكة. الجهة منفكة. فالراجح هنا أنه هذا الماء يرفع الحدث ويزيل الخبث. فانظر كم قاعدة من قواعد أصول الفقه ذكرتها لك اليوم، وعليها ينضبط الاستنباط، فمستقل ومستكثر، بارك الله فيكم. النوع الثاني: وماء يرفع حدث الأنثى للرجل البالغ والخنثى، وهو ما خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث، لحديث الحكم بن عمرو الغفاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. رواه الخمسة الإمام أحمد وأصحاب السنة. قال أحمد: جماعة كرهوه وخصصناه بالخلوة لقول عبد الله بن سرجس: توضأ أنت هاهنا وهي هاهنا، فأما إذا خلت به فلا تقربنه. هذا حديث في المسألة. ثم حديث مسلم عن ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بفضل ميمونة. ابن ضويان لم يأتي به. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بفضل ميمونة. يبقى هذا الحديث صرف هذا النهي. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد: إن الماء لا يجنب. فالمرأة الجنب إذا اغتسلت من الماء، هذه الجنابة ليست بشيء ملموس يقع في هذا الماء، فيتحول الماء من ماء طهور مطهر لغيره إلى ماء طهور غير مطهر لغيره، فليس كذلك. الماء لا يجنب، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بفضل ميمونة. يبقى هنا نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، هذا مصروف عن ظاهره. ونقل ابن هبيرة في الإجماع في كتابه، قال على وضوء الإجماع على وضوء جواز وضوء الرجل بفضل المرأة إلا إحدى الروايتين عن أحمد. يبقى فينا هناك رواية أخرى عن الإمام أحمد أنه يجوز. خلاص. طيب الثالث: وماء يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه، وهو ماء بئر بمقبرة. قال في الفروع في الأطعمة: وكره أحمد ماء بئر بين القبور وشوكها وبقلها. قال ابن عقيل: كما سمد بنجس والجلالة. دي مسألة برضو فيها مسألة قاعدة أصولية، وهي قاعدة الاستحالة، وقاعدة مهمة للغاية. هذه القاعدة قال بها ابن حزم والشوكاني والشنقيطي وابن تيمية وابن القيم، وهي الراجح بلا شك. الاستحالة، قاعدة الاستحالة: الحكم يدور مع التي وجودا وعدما، والحكم كما قال ابن تيمية يدور مع الاسم، وقال كذلك ابن تيمية: الحرمة والحكم الشرعي مع الاسم، فإن تغير الاسم تغير الحكم. الخمر بالكتاب والسنة والإجماع حرام، فإن تخلل الخمر فأصبح خلا، أصبح الخل خلا، فانتهى وارتفعت عنه علية الخمرة وتغير اسمه من الخل إلى الخمر. فالاستحالة حولت الخمر الحرام إلى خل حلال أكله. فالاستحالة تغيير الشيء. وفصل جدا ابن حزم في المحلى في أكثر من موضع له على هذه المسألة، وقال بمسألة اختلاف الحكم باختلاف الاسم. فقال في مسألة الأرض التي تسمد بالنجاسات، قال: هذه النجاسات امتصتها الأرض وحولتها إلى شيء آخر، فخرج النبات وتحول البول أو الغائط إلى شيء آخر. وكذلك إذا سخن الغائط بعد جفافه وتحول إلى رماد، فالرماد اسم والغائط اسم. ثم سحب هذه القاعدة على الجلالة، فقال: البهائم أو الدجاج والطير إذا أكلوا الغائط تحول هذا الغائط إلى دم وإلى لحم غير الغائط أصلا. بل قال أن المرء منا يأكل الطعام الحلال ويشرب الماء والمشروبات الحلال، ثم يتحول نفس الشيء الحلال الطاهر إلى شيء حرام. بالإجماع لا يجوز أكله وشرب الدم، وكذلك الغائط، وكذلك البول. فتحول الطعام إلى أشياء أصله طاهر، تحول إلى أشياء بالإجماع نجسة، وهو كان بالإجماع حلال. فقال فهذه الطيور وهذه الحيوانات إذا أكلت هذه النجاسات تحولت إلى لحم وإلى دم، فليس هناك حرج على ما رجحهم. مسألة الجلالة حتى على من قال عليها كما قال الخطابي والقرطبي في جامعه ويتكلم على هذه المسألة، قال إنما يكون ذلك لمن كان من البهائم أو الطيور غالب طعامه النجاسات. أما هذه الطيور أو البهائم التي تأكل في بعض الأحيان بعض النجاسات فلا يصدق عليها اسم الجلالة، لا يصدق عليها اسم الجلالة. سمعت للشيخ الألباني رحمه الله في سلسلة هدى والنور من سنين عدة كان يتكلم على مسألة الملح الذي بالملاحات التي بالجبال بعيدا عن البحر. قال أصل هذا الملح جسس لميتة من آلاف السنين، فتحولت بالمسائل الكيميائية والزمن والأرض والتحاليل إلى ملح، وبالإجماع لا يجوز لنا أكل الميتة ويجوز لنا أكل الملح. لأنه سئل عن أن بعض أنواع البسكويت وما شابه والحلوى والشوكولاتة وما شابه يدخل فيها دهن الخنزير، فقال ابتداء نحن أمرنا باجتناب الخنزير ودهنه ولحمه وكذا، أنه لا يجوز أكله ولا يجوز أن نأتي به ونباشره بأيدينا. ولكن إن حدث ذلك فدهن الخنزير يدخل في معادلة كيميائية في طبخة كيميائية فتتفتت عناصره وتتحد بعناصر أخرى إلى أن تأتي بعنصر آخر غير لحم غير دهن الخنزير، فبالاستحالة يتحول دهن الخنزير إلى عنصر آخر غير الخنزير. فحتى لو دخل هذا فقال نفس هذا البسكويت، وأيضا مسألة بعض الأنواع الصابون يدخل فيها، فحتى لو فرضا الله أعلم هذا حقيقة أم لا، لا ندري ولا نحكم بحرمة من بمجرد شك، لأن حتى لحم الخنزير ودهن الخنزير المنفحة التي تدخل في الجبن مثلا دهن الخنزير أغلى من دهن غيره، والرجل الذي يبيع ويشتري لا يريد أن يكلف نفسه على طريقة التجار الذين يخفضون ويخفضون ثمن الشيء وتكاليفه، فمن هذا الباب. المهم مسألة الاستحالة قاعدة أصولية معتبرة من أجود من تكلم عنها ابن حزم، ونقلت لكم كلامه أن الحكم يدور مع اسمه، فإذا تغير الاسم تغير الحكم، فالخمر خمر، فإذا تخللت أصبحت خلا ليست بحرام. فلذلك هنا فصلت على كلامه أنه قال لأنه تغير عن مجاورة، هنا قال ماذا اللي هو وماء يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه وماء بئر بمقبرة. قال في الأطعمة وكره أحمد ماء بئر بين القبور وشوكها وبقلها، قال ابن عقيل كما سمد بنجاسة والجلالة. الماء إن كان بئر بمقبرة وما تغير طعمه ولا لونه ولا رائحته، وجه هنا الكراهة أن البئر في المقبرة قد تأتي إليه بعض تحاليل الأجساد عندما تتعفن فتصل هذه العفونة إلى البئر، وهذا يعلم من خلال الطعم أو اللون أو الرائحة. فإن تغير وطبعا البئر ماؤه كثير، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث كما سيأتي، ففي هذه الحالة البئر لذلك لا تؤثر فيه النجاسات إلا إن غيرت طعمه أو لونه أو رائحته. لا يجوز. المسألة دي والله يعني أنا أظن البعض جوز النسبة القليلة، ولكن عموم حديث النبي كما في صحيح مسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام. كيف نفعل بهذا الحديث؟ ما أسكر كثيره فقليله حرام. هم قالوا ماذا؟ قالوا نأتي بجزء صغير من جوزة الطيب، هي طبعا في فتوى اللجنة الدائمة أنها زي الحشيش والمخدرات تماما، لأنها تسكر فعلا. فقولوا يعني قالوا على حديث ما أسكر كثيره فقليله حرام، قالوا هذا الجزء، وبعضهم قال أيضا في مسألة الخل يوضع بعض الكحول، قال ما أسكر كثيره فقليله حرام، أنت إن شربت من هذا الخل كثيرا ما سكرت، فلا يصدق على لا يصدق عليها ما أسكر كثيره فقليله حرام. هذا وجهة فتواهم على هذه المسألة. ولكن نأخذ بعموم الحديث: ما أسكر كثيره فقليل حرام، وجوزة الطيب من هذا، كثيرها يسكر. كثيرها إيه؟ هي كالبندق أو عين الجمل كما نقول في مصر، هكذا حب الحبة، هكذا الحبة الواحدة يأخذها الرجل منهم فتؤثر عليه وتسكره. نعم توضع مقادير قليلة للغاية في البهارات وفي هذه الأمور التي تدخل في الطعام، والناس فتنوا بها لأنها فعلا تجعل الطعام طعمه في غاية اللذاذة يعني، ولكن هذا دين. ما هنا المسألة الاستحالة بقى نظرت فيها، يعني هي تتغير أم لا؟ لو هنا مسألة الاستحالة، وأنا قلت على ذلك، قلت ربما تستحيل، لكن هي فعلا تتغير أم لا؟ لو كانت تتغير فقد استحالت، وإلا فالأصل أن ما أسكر كثيره فقليله حرام. ماذا؟ ها؟ طبعا. ما هو ما انا بقول لك لا يؤخذ، انا بتكلم وانا بقول لك خد بيه، انا بتكلم هنا على مساله مثلا المنتج الفلاني قيل ان فيه كذا، الاصل على عكس هذا الى ان يثبت، لكن باب الورع وما شابه هذا تترك هذا، المساله ده امر اخر، لكن نحن نحقق المساله هل هذا جائز ام غير جائز وهكذا. فان استحالت فخلاص، والا فالاصل انها حرام. صح. ازاي؟ ماشي مظبوط. نعم صحيح. ما هو عشان كده الاستدلال باطل فعلا، فاكره بتقولي العكس. طبعا ما هي المسألة، بس هو هنا يعني وجهتهم وان كنت اردها على هذا، يعني أنت لن تشرب هذا كله، لو شربته لن تسكر وتسكر، وأصلا اللي يشرب إزازة خل بيقول لك يحصل له حاجة صعبة، حاجة ما ينفعش. طبعا يعني مستبعد، لكن في النهاية بارك الله فيكم فعلا نفس الحديث على ماذا؟ على ما أضيف، ما أضيف، ما أسكر كثير فقليل حرام. ولعلي أتذكر الآن تفصيلا للشيخ ابن عثيمين أنه يعني لربما قال بالجواز في شيء شبيه بهذه المسألة، ولا أتذكر نفس يعني مسألة قريبة من هذا، والله أعلم يعني ربما كانت وجهة نظره من هذا الباب، ولكن كما قلت ما أسكر كثير فقليل حرام. لا ده أمر آخر، مسألة وجود يعني مثلا كما اتفق أهل العلم على أن الأصل في الأشياء الحل والإباحة، فكل زرع رأيته مزروعا على شاطئ نهر أو على في جبل أو أو أو أو فيجوز لك أن تأكله إلا ما ثبت ضرره بسمية أو بغيرها بغير ذلك، فهذا أمر منفصل بقى. الله، مسألة بقى ده لو ثبت هذا أمر آخر، يعني مثلا روس البهائم والطيور تسمد بها الأراضي ولا شيء فيها ماشي، ما أنا بقول لك المسألة هنا لو ثبت ضررها فعلا طبيا، ففي هذه الحالة الحرمة لشيء آخر، انفكاك للجهة، الحرمة هنا لشيء آخر لضررها، أما أصل المسألة هنا النجاسة تحولت إلى شيء غير نجس ليس كذلك، هو كذلك فعلا، يبقى هذا المسألة هنا منفصلة. نعم. قال وماء اشتد حره أو برده لأنه يؤذي ويمنع كمال الطهارة، بلا شك طبعا الماء إن كان ساخنا جدا لن تستطيع أن تسبغ الوضوء ولن تستطيع أن تغتسل به، فهذا كلام يوافق البديهة طبعا. أو سخن بنجاسة أو بمغصوب، نفس المسألة التي قلنا بها، وهنا المسألة فيها روايتين، لأنه لا يسلم غالبا من صعود أجزاء لطيفة إليه، وفي الحديث دع ما يريبك إلى ما يريبك، رواه النسائي والترمذي وصححه. هنا أو سخن بنجاسة، كما قلت لك في مسألة الاستحالة النجاسة إذا احترقت تحولت إلى رماد أو إلى دخان، فالدخان غير نفس المسألة، غير نفس الشيء النجس، ولكن إذا تغيرت الماء بعدما تغير الماء بعدما سخن بنجس واشتممنا وفي الماء أو ذقنا في الماء النجاسة ففي هذه الحالة تغير، وإلا فلا حرج. ومسألة المغصوب كما قلنا الجهة منفكة، أو استعمل في طهارة لم تجب لتجديد وغسل جمعة، دي مسألة هنا طبعا حتى لو استعمل كما سيأتي في الماء المستعمل الأصل في الماء الطهارة أنه طاهر مطهر لغير قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، فعلى عموم الآية لا نترك الماء. أو في غسل كافر خروجا من خلاف من قال يسلبه الطهورية، ليس كذلك، إنما المشركون نجس قوله تعالى هذا إنما هي نجاسة معنوية في المعتقد لا في جسده، فلو سلمت على كافر لا تنتقل إلى يديك شيء، لا ينتقل شيء. أو تغير بملح مائي، في رواية لا يكره، كالملح البحري لأنه منعقد من الماء. شيخ الإسلام تيمية قال ليس هناك فرق بين ماء البحر وماء النهر، لأن النبي قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، فقال لو أتيت بماء من النهر ووضعت فيه ملح وأذبته فيه جاز لك أن تغتسل وتتوضأ وتطهر أشياءك به، لأنه كماء البحر وماء البحر طاهر. أو بما لا يمازجه، يعني هو موجود فيه ولكن لا يذوب فيه، كتغيره بالعود القماري، هو بلدة في الهند، الإخوة الهنود عندكم هذه، نعم مش كذلك، نعم هو عود نسبة إلى الهند، وقطع الكافور والدهن على اختلاف أنواع، لأنه تغير عن مجاورة، ولأنه لا يمازج الماء وكراهته خروجا من الخلاف فحسب، لأن الطاهرة كما سيأتي كما قال صلى الله عليه وسلم في صحيحين اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو في رواية أو سبعا إن رأيتن ذلك بماء وسدر وجعلن في الآخرة كافورا. السدر عندما يوضع في ماء الغسل يحدث رغوة ويغير لون الماء، وكذلك الكافور. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم وغسل الميت كغسل الجنب، فلما تغير الماء بالسدر ومع ذلك قال النبي اغسلنها بماء وسدر كما في صحيح وحديث معطيا، فوجود العود أو قطع الكافور أو الدهن الطيب لا يؤدي إلى تغير الماء ويجوز التطهر به. وفي معناه ما تغير بالقطران والزفت والشمع لأنه من فيه دهنية يتغير بها الماء، إن تغير فكذا وإلا فإن فصل فلا حرج في ذلك. طيب، ولا يكره ماء زمزم إلا في إزالة الخبث تعظيما له. يعني روي حديث أثبته البعض وضعفه الآخرون على ماء زمزم، قال إنها طعام طعم وشفاء سقم. فماء زمزم وجوده بجانب الكعبة يعني عظمه البعض تشريفا له والتشريف للكعبة، فقال لا يجوز أن يغسل به النجاسات وليس هناك دليل. الكراهة كما قال ابن تيمية حكم شرعي، ولا نجعل المسألة مكروهة كراهة تنزيهية إلا بدليل. قال ولا يكره الوضوء والغسل منه لحديث أسامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بسجل من ماء وعاء كبير من زمزم فشرب منه وتوضأ. رواه أحمد عن علي وعنه يكره. رواية أخرى يكره الغسل لقول ابن عباس رضي الله عنهما لا أحلها لمغتسل، ولم يثبت. ثم قال النوع الرابع، فنقف عنده هنا إن شاء الله، يعني نقف هنا. يبقى الماء الجزء الرابع، النوع الرابع من المياه نتناولها المرة القادمة إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.